في وسط ضوضاء أو أمام تلفاز أو كذا. والأصل أن الإنسان إذا أتى يصلي تخلى عن الشواغل، ولهذا لا يشرع وضع النقوش في المساجد والزينات التي تلهي الإنسان عن الخشوع. يعني قد يكون الإنسان مثلا يصلي في قبلة فيها مكتوب فلنولينك قبلة ترضاها وكذا، فينظر الإنسان إليها ويقول لا، اللام هذه وضعين الفتحة على الفاء ما وضعوها على اللام، سكنوا اللام، لا كذا، هذا الخط ما نوعه، وينشغل الإنسان بهذا. ففيه استحباب إن لم يكن وجوب أن الإنسان يتخلى عن هذه الشواغل ويمحي هذه الأشياء التي قد تصد عن الخشوع في الصلاة. ولهذا وضع هذه النقوش وضع هذه الأشياء، ولهذا شدد العلماء لا سيما الإمام مالك رحمه الله، فهو من أشد الأئمة ومذهبه من أضيق المذاهب في مسألة المساجد، حتى كما قلنا لكم من قبل كان لا يرى السواك في المسجد ولا يرى وضع المصحف في المسجد، لأن ذلك قد يفضي إلى تلوثه وإلى كذا. ولهذا لا تعلق الإعلانات ولا توضع يوضع شيء من ذلك فين في مساجد المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأثر بهذا، فدل هذا على أن الصور والأشياء الظاهرة لها يا إخواني تأثير في الباطن. ولهذا شوف سبحان الله الذي مثلا ينظر إلى النساء، هذا صور في الظاهر، هذا ينقضح فين؟ في الباطن بشغل القلب، بشغل القلب. ولهذا لما قال الله عز وجل قلوا من يغض من أبصارهم، إنما هذا سد لبريد الزنا، لأن الأمر يبدأ بنظرة فابتسامة فموعد فلقاء كما يقولون، فهذا يبدأ. ولهذا قال سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا. فالأشياء الظاهرة لا تأثر فين؟ في الباطن، وشغل للقلب. ولهذا أحسن شيء للإنسان غض البصر، إنما لو نظرت انشغلت، فكان يمكنك أن تسد هذا الباب بهذا. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الخميصة، فدل هذا على النبي كان يلبس الخميصة ويلبس الأنبجانية. ولما قال ذهبوا بي الأنبجانية وأتوني بأنبجانيتي، هذا جبر لخاطره، لأن لو قال لهم ودوا خميصته وخلاص لن كفروا، قال هذا النبي رد هديتي وكذا وكذا، لكن ائتوني بأنبجانيات، يعني هاتولي ثيابا آخر، فهذا فيه جبر لخاطره، وهذا فيه فقه نفوس في التعامل مع الخلق. وهذا الواجب على الإنسان أن يتعامل مع الخلق بفقه عظيم يفتح القلوب، لا أنه يقسي القلوب. وفيه أيضا أن الإنسان لا يصلي في مكان فيه تصاوير أو صلبان، وعلى هذا بوب البخاري رحمه الله تعالى بمثل هذا الحديث على عدم الصلاة في ثوب التصاوير والصلبان. فيه أيضا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من خشن الثياب، ودل على ذلك حديث عائشة أبو بردة قال دخلت عليها فأخرجت لي إزارا غليظا من التي تصنع باليمن وكساء من هذه الأكسية التي تدعى الملبدة، وأقسمت لي لقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما. فدل ذلك على أن النبي كان يلبس الخشن من الثياب، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مترفها ولا مترفعا عن أصحابه. ويدل عليه أيضا حديث أنس كنت مع النبي عليه رداء نجراني غليظ الحاشية، غليظ الحاشية، وكان يصلي في الشملة قد عقد عليها. والشملة هي الثياب الصغير، الشملة تكون صغيرة، فلهذا كان النبي يعقد حتى لا تظهر لا يظهر شيء من عورته. قول عائشة أيضا ما رأيت النبي يسب واحدا ولا يطوى له ثوب، يعني إيه لا يطوى له ثوب؟ لا مش يطول، لا يطوى، ها كفة الثوب، ها لا يطوى له ثوب. دايما اللي يطوى له ثوب يعني ايه؟ يعني يدخر. احنا مثلا واحد يلبس ثوب وعنده خمسة فين؟ ستة في الدولاب، يطوى. النبي بقى لم يكن يطوى له ثوب، هو الثوب يلبسه صلى الله عليه وسلم، فلم يكن له ايه؟ ثوب يطوى. هذا معنى قول عائشة ولم يكن ولا يطوى له ايه؟ ولا يطوى له ثوب. ولما اهدي الى النبي بردة في حديث سهل بن سعد وخرج بها وقد قالت يا امرأة يا رسول الله نسجت هذه بيدي لأكسوكها، فالمرأة نسجت بيدها لنبي صلى الله عليه وسلم مكافأة، يعني تتقرب إلى الله بهذا، فأخذها النبي محتاجا إليها، محتاجا إليها، يعني لم يكن هذا توذيب زائدة بل هو محتاج إليها، وكلما كان ثانه أحوج الشيء كان إيه؟ أحرص عليه. يعني ممكن أن أتصدق ماشي بثياب لأن عندي خمسة ستة سبعة فتصدق بثياب سهلة، لكن حينما يكون عندك الثوب الواحد تحتاج إليه فهذا يكون شديدا على النفس. قالت فخرج علينا فيها وإنها لإزاره، فجاء فلان ابن فلان رجل سماه يومئذ، جاء في بعض الروايات أنه عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فقال يا رسول الله اكسنيها أنا أريدها. فقال له القوم، فقال نعم نعم استجابنا. فلما دخل طواها وأرسل به إليه، فقال له القوم والله ما أحسنت، ما أحسنت في طلبك هذا، ما أحسنت، أنت تعلم النبي ما لبس إلا هو محتاج إليها ثم تسأل إياها. فقال وقد علمت أنه لا يرد سائلا، فقال إني والله ما سألته إياها لألبسها، ولكن سألته إياها لتكون كفني. قال سلم فكانت كفنه يوم مات. طبعا هذا فقه خاص، يعني هو أنا عندي الذي عندكم وأنتم لستم بأحرص على النبي مني صلى الله عليه وسلم، وأنا أعلم هذا كذا، ولكن عسى الله عز وجل يخلف علي، أنا أثرت انتفاعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبركي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه فرصة قد لا تتاح مرة ثانية، أن يؤتى النبي مثل هذا قد لا يتاح مرة ثانية، فأنا أريدها. ومثل هذا إخواني الراغب في الخير ولو بدا متجاوزا لا يلام، لا يلام. وعلى هذا نظائر في السنة، حينما يأتي ابن عباس لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعصمني من على يمينه، فوجد من على يمينه ابن عباس، فأراد أن يستأذن ابن عباس ليعطي الكبير، فقال فأبى ابن عباس وقال ما كنت لأوثق بنصيبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. طيب هل يقال ابن عباس يعني كان ينبغي أنه يستجيب للنبي أو كذا؟ لا، هذا مقام آخر، هذا مقام إيه؟ هذا مقام خاص. ومثل هذا مثل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم معه، فلم تكن واحدة تؤثر بنصيب من رسوله أحدا وعليه. فلما أودي للنبي في بيت عائشة من إحدى نسائه فكسرت الإناء، هل هنا يقال تعالي أنت لست لو إحنا موجودين في الوقفة نقول إيه؟ أنت ما احترمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تقولين هذا وكيف وكيف وكيف؟ لا، المقام مقام آخر، المقام مقام إيه آخر. ولهذا النبي تعامل مع المقام إيه؟ بما يناسبه. فقال صلى الله عليه وسلم غارت أمكم، غارت أمكم يا عائشة، طعام كالطعام وإناء كالإناء، دي ما فيش فيه مسامحة، التلف ينبغي أن إيه؟ أن يضمن. أما الانفعال فذاك أمر لا ألومك عليه، غارت أمكم غارت أمكم، اعتذار من النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لعائشة رضي الله عنها. إذن هناك مقامات قد تبدو لك أنت أنها إيه؟ فيها التجاوز في الأدب، ولكن عند فاعلها ما أراد التجاوز بالأدب، أراد الإيثار أو الاستئثار بهذا النصيب دون أحد. يعني الآن أنا داخل الصف الأول، واحد جاء قلت لا معلش أنا في الصف الأول، قد يعلق واحد يقول إيه؟ لا يا أخي ما كان ينبغي هذا، يعني لا هذا لا يريد أن أن يؤثر أحدا بنصيبي من هذا الإيه؟ بنصيبي من هذا الفضل. فهذه مواقف لا يقال فيها مثل هذا الإيه؟ الأمر. فده اللي فعله عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. يا ترى متى يكون للنبي مرة ثانية يهدى إليه الإيه؟ يهدى إليه هذه الشملة؟ متى؟ هذه فرصة خدها لتكون إيه؟ أخذها لتكون كفني. وأنا كأني بالصحابة بعدما لموه قالوا هنيئا لك يا عبد الرحمن، لقد فقهت مال النفقة، فما أثمت، ما أثمت ولا عاتبك الرسول ولا لامك، هنيئا لك، هنيئا لك. كأني بين يعني بعدما عتبوه يود الواحد منهم أن لو كان إيه هو الطالب لها لا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. نعم. طيب قال أنس قال لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوف واحتذى المخصوف ولبس ثوبا خشنا خشنا. لبس الصوف معروفة، طب واحتذى المخصوف؟ قال المخصوف هو لبس النعل المخروز، لبس النعل المخروز، وده دليل على البساطة. المخصوف هو النعل اللي ايه المخروز. نعم. نعم صح صح، هذا مما ينتفع به. نعم بعد موته. نعم خاص برسول الله، ما تجيش لعالم وتقول له انا عايز ثيابك ده اكفن فيه، هذا لا يجوز، هذا خلاف السنة. نعم. طيب حمر معنا في حديث سعد ان لما ادخر ثوبا كان قد قاتل فيه في بدر لتكون كفنه يوم مات. طيب ألا يعارض هذا ما نقول الآن أنه مسألة التبرد بالثياب دي خاصة برسول الله؟ اللي هي إيه الخلاف؟ لا يعني الخلاف في التبرك يعني نعم. يبقى العلة هنا ايه؟ ان هذا نعم من باب الشهادة بالعمل، كخلوف فم الصائم، كدم الشهيد، فيكون ايضا لهذا. فهذا ثوب كان يشهد بفضل يوم بدر، فأردت أن تقول كفري حتى يكون هذا إن كان من شيء يعني ينفعني، فهذا دليل على شهادة لي أنني كنت من أهل بدر وكنت إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: باب ما يقول رجل إذا لبس ثوبا جديدا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أصبغ بن يزيد قال حدثنا أبو العلاء قال حدثنا أصبغ بن زيد قال حدثنا أبو العلاء عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: لبس عمر بن الخطاب ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق أو ألقى فتصدق به، كان في كنف الله وفي حفظ الله وفي ستر الله حيا وميتا. قالها ثلاثا. قال حدثنا الحسين بن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عمر قميصا أبيض فقال: ثوبك هذا غسيل أم جديد؟ قال: لا بل غسيل. قال: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. أما الحديث الأول حديث عمر فهو حديث ضعيف، وأما حديث ابن عمر فهو صحيح، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عمر قميصا أبيض فقال: ثوبك هذا غسيل أم جديد؟ يعني تغسل ولا ولهذا جديد غسيل أو جديد. غسيل فعيل بمعنى مفعول يعني مغسول. هذا مغسول أم جديد؟ قال لا بل غسيل. قال البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. سبحان الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما يضيع فرصة، ما في شيء بدون هدي. سبحان الله العظيم، سبحان الله، سبحان من عطاه. هذا قدوة الخلق. البس جديدا هذا أمر، طب ما هو لابس، ما فائدة الأمر؟ يقول البس جديد، طب ما هو لابس جديد، ما فائدة الأمر هنا؟ الدعاء. المراد بالأمر هنا الدعاء. البس جديدا المراد به الإيه؟ المراد به الدعاء، يعني لبست جديد. اللهم ألبسك الجديد دائما. نعم. وعيش حميدا أي اللهم اجعل حياتك أو عيشك حميدا أي محمودا. ومت شهيدا اللهم اكتب لك الشهادة. فعاش حميدا ومات شهيدا رضي الله عنه. نعم. فشوف سبحان الله، شوف المسلم أخواني تميزه، شوف يأكل يشرب يلبس يخلع يمشي، عزة عزة. شوف الواحد بيسافر الآن إلى بلد أوروبي ويعود منحوس العقل، يجي بقى حافظ لك عبارتين ولا موقفين ولك لا لا لا أنا كنت في أمريكا، الناس دي بتفعل وبتفعل وبتفعل ويأكل، والله الناس دي كذا، إحنا شعوب متخلفة هذه الشعوب. وكأنما رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال القائل ذهبت هناك فوجدت إيه؟ إسلاما بلا مسلمين، وأتيت هنا فوجدت مسلمين بلا إسلام. فهدي النبي، نحن الذين قصرنا في الجهل به، نحن الذين قصرنا، وإلا الإسلام كله ذوق وأدب ونظافة ورقي وسمو في التعامل، ما في أرق وأكثر يعني أدبا وتواضعا ونظافة من المسلم، من المسلم أبدا. نعم. وزمزم أو اشتراه من هناك وزمزمه. لا هذا من التنطع، من التنطع. نعم. ما ينبغي هذا. نعم. قال رحمه بل حتى الحرص على ان هو يشتري الكفن من هناك هذا ايضا تنطع. ليس شراء الكفن، ليس كفن السعودية ابرك من هنا، وليس يعني وضع ماء زمزم عليه مثلا يكون جاعل هذا الثياب أكثر بركة، إنما ممكن عند الموت لو وجد ماء زمزم وغسل ماء زمزم هذا شيء طيب، هذا شيء طيب، لكن يجعل على هذا الكفن زمزم هذا ما ينتفع به. نعم. ولم يفعلوا لا النبي ولا الصحابة. والاحتفاظ بالكفن وشراءه من الحجاز كما يقولون هذا كله مما جرى عليه العوام. طيب الماء نفسه تشربه لأن التبرك بالشرب، وقد كان الصحابة يحملون المدينة زمزم، كانوا يحملون المدينة زمزم، هذا شيء طيب. الشرب شيء طيب، لكن إنك أنت كانوا بينزلوا يعني يزمزموا، تأخذ الواحد يأخذ الكفن يشتري الكفن من هناك من حجاز وبعدين ينزل، كان الأول يعني إلى قريب يعني من 5 سنين يمكن كان ينزل إلى تحت ويغسل به الكفن ويبقى كده زمزمه خلاص كده بقى كفن مزمزم. نعم. يغسل يعني قد يموت بعد 50 سنة يبقى ماء زمزم؟ لا لا هذا تمطع، هذا تمطع يعفن. نعم. يعني الماء نفسه بروكية يعني يجعله أفضل من الماء العادي؟ آه طبعا طبعا ماء مبارك، والبركة في هذا الماء في شربه وفي تناوله، يجعل بركة لمن شربه بإجابة الدعاء، وهو أيضا مما يحصل به تقوية للبدن، لهذا قال الطعام طعم وشفاء سقم، فهو من المرض شفاء وهو أيضا من الطعم طعم. ولهذا يذكرون في ترجمة ابن عبد الله بن الزبير أنه لما يعني حبس وحوصر بقي على زمزم، زمزم شرب زمزم يقول حتى نبت له لحم، أي زاد لحمه، قد حوصر أياما كثيرة في الحرم واقتصر على شرب إيه؟ ماء زمزم. نعم. لكن متى البركة الإنسان مثلا يأخذ الماء نفسه وتبر به في يعني ذاته، لكن في الاغتسال به وكذا هذا بركة. ولهذا بعض الفقهاء يرى كراهة الاستنجاء به، كراهة الاستنجاء لكونه ماء مباركا. نعم. قال رحمه الله: باب ما نهي عنه من اللباس. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين، فأما اللبستان فاشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين، عن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في الثوب الواحد يفضي بفرجه إلى السماء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وأنت مفض فرجك إلى السماء. نعم. فنهي هنا عن اشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء. أما اشتمال الصماء فقد فسره أهل اللغة بأنه الاشتمال بالثوب ولفه بحيث يسد منافذه فلا يبقى هناك مخرج لليد منه أو شيء. يعني مثلا مثل الثوب الذي علي الآن، ألف ثوبي على يدي بحيث لا أتحرك، لا أستطيع الحركة. فهذا فيه كراهة، لأن الإنسان قد يتعرض لهوام لشيء لكذا فلا يقوى أن يرده فيكون ناهي من هذا، فسمي صماء أي مسدودا، اشتمال صماء بحيث يلف الثوب عليه فلا يبقى. وهذا يكثر نراه، كنا نراه عند الأعاجم عندهم لفة كده يلفون عليهم بحيث إن لا يظهر يد ولا كذا. والفقهاء فسروا اشتمال الصماء بأنه أيضا الثوب الواحد يلف بالإنسان جسده وليس عليه إلا هو، ثم يرفع أحد طرفيه، فهنا يكره لأن ذلك قد يفضي إلى ظهور العورة. فهو عند الفقهاء بهذا المعنى، أنك أنت تلف ولكن ترفع من جانب، وهذا الرفع من جانب قد يؤدي إلى ظهور الإيه؟ إلى ظهور العورة. وعلى أي كان فإن هذه الهيئة تمنع أن يستمر الإنسان استمرار الصلاة. وأما الاحتباء في ثوب الواحد أن يكون عليك ثياب واحد، ما عليك لا قميص ولا سروال ولا شيء، عليك ثوب واحد ثم تحتبي، والاحتباء هو أن ترفع الساقين وتضم، فهذا قد يظهر إيه؟ العورة. ولهذا قال: والاحتباء في ثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء. فإذا احتبى ظهرت العورة، فإذا احتبى ظهرت الإيه؟ العورة. فينهى عن ذلك لحفظ الإنسان لعورته. نعم. لا يكره وقت الصلاة تدخل، لكن غير الصلاة ماشي. قال رحمه الله: باب لبس الصوف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى عن شيبان عن قتادة عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال لي: يا بني لو شهدتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابتنا السماء لحسبت أن ريحنا ريح الضأن. قال حدثنا محمد بن عثمان ابن كرامة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعليه جبة رومية من صوف ضيقة الكمين، فصلينا بها فصلى بنا فيها ليس عليه شيء غيرها. قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي وأحمد بن الأزهر قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا يزيد بن الصمت ابن الصمت قال حدثني الوضيل بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا موسى بن الفضل عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسم غنما في آذانها ورأيته متزرا بكساء. يسم غنما أي يعلم يعني غنما حتى لا تشتبه بغيرها، هذا الوسم يعني جعل العلامة. قول أبي بردة عن أبيه قال قال لي يا بني لو شهدتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابتنا السماء لحسبت أن ريحنا ريح الضأن. يعني أصابتنا السماء يعني إيه؟ المطر. فلأننا كنا نلبس الصوف، والصوف معروف في البيئات الحارة يعني يكون له يعني ريحا، فإذا نزل المطر عليه كأنما إيه؟ كأنما ريحنا ريح ضأن من هذا. طبعا وقال باب لبس الصوف، لا تظن أنه لما قصد رحمه الله تعالى بلبس الصوف يعني لبس الفاخر من الثياب لبس الصوف وأن هذا نتنعم، لا العكس. فلبس الصوف هو الخشن، يعني جواز لبس ذلك وهو من الخشن. ولهذا قال ابن بطال كره الإمام مالك لبس الصوف لأنه من ثياب الشهرة، فيكون الإنسان مظهرا بذلك الزهد، فكره الإمام مالك أنك تلبس الصوف فيقال أنت زاهد. لكن طيب الآن بقى اللي يلبس الصوف من؟ الصوف الأصلي. هذا من اللي يلبس الصوف الأصلي الآن؟ فأين هو؟ فصار الصوف الأصلي الآن هو من ثياب مين؟ علية القوم، من ثياب علية. ولا أكثر هذا كله يدخل فيه يعني ألفيات صناعية وغير ذلك، إنما الصوف الأصلي هذا فين تجده الآن؟ فلا يلبسه لعلية القوم. الإمام مالك كره ذلك لكونه إيه؟ علامة على الزهد، علامة على الزهد. نعم. ففيه أن الصحابة كانوا يلبسون الصوف ولا بأس ولا حرج في ذلك. لكن يمكن أن نستفيد إيه؟ أنه لو تميز الزهاد بثياب يكون خاصا علامة على الزهد والتعبد، فإذا نقول يكره هذا. ليس للعباد ثياب خاصة. هل النبي كان له ثياب خاصة؟ الصحابة هم أعبد الناس، كانت له ثياب خاصة؟ أبدا. النبي يلبس هذا ويلبس ذات، تهدى له يهدى له الثوب يلبسه. إنما أن يكون الإنسان رسم في ثوب أو حلق أو طريقة كلام أو شيء من هذا، هذا يكره. زي مثلا تجد بعض الجماعات العمامة بذات الذؤابة، هذه أساسية. إذا انضممت إلى هذا الحزب هذه الجماعة فلا بد أن تلبس الإيه؟ العمامة لها. إذا عند التبليغ بتعود الجمعية الشرعية يقول لك لا عند الخطبة بس، ولهذا تدخل مسجدا في الجمعية الشرعية تجد وراء الباب هناك باب الغرفة تجد عمامتين كده ثلاثة. إذا دخلت لازم تلبس العمامة، لازم لا تخطب. هم يستثنون فقط اللي يلبس الايه الشماغ او الغصر، لكن اذا لم يكن هذا مش حاجه اسمها تخطب بطاقيه كده لا، او حسر الراس لا، تلبس عمامه الجمعيه الايه. ده طبعا عند من ينفذ تعاليم الجمعيه الشرعيه لازم تخطب في تلك العمامه. بعض مثلا الجماعات الاخرى زي مثلا بعض الجماعات تلاقي لابس بقى جاكة البدله ومسبل حلق دقنه كذا، ده ايه مظبط اموره، هذا استاذ. ولهذا لا يقولون شيخ، لا يفر عندهم الشيخ، وده الاخوان الاستاذ فلان. تجد مثلا كذا يقول لك الاستاذ فلان، ما تجد كلمه الشيخ، هذا مشهور عندهم. ايضا الحزبيون الآن ينتسبون إلى منهج السلف الآن صاروا يتميزون بإيه؟ برضو بحسر الرأس غالبا، ويلبس عباية النوم ديت اللي هي العباية ديت اللي نص كم، فتراه يحدث وهو لابس الإيه؟ العباية. أنا كنت أظن أنها مثلا في واحد لطارئ من الطوارئ، لكن وجدت هذا إيه سمتل، كل ما يجي التسجيل شفت لواحد لابس عباية نص كم، عباية نص كم، فما أدري الحقيقة السر في العباية نص كم هذه اللي هي عباية النوم، معروف الإنسان في النوم حتى أنا يعني الواحد قد يستحي أن يلقى أضيافة في بيتي فيها، يعني يلقى أضيافة قد يستحي في هذا أن يلقى أضيافة، فضلا أن هو يخرج إلى المسجد ويحدث. هو ليس كل هذا من باب حرام وحلال في ذاته، فلا يضر الإنسان أن يلبس عباية نص كم ويطلع، ما في إشكال، لكن أن تكون سمتا لاتجاه هو هنا الإشكال. وعلي نقول في عمامة هذه الجماعة أأنتم بلغتم فيها خرجتم عن السنة، لأن النبي لم يلبس العمامة سنة إنما لبسها عادة، وبالتالي إذا أردنا نطبق العادة نرجع إلى عادة الناس، واخد بالك، إلى عادة الإيه؟ إلى عادة الناس. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم.